إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في قراءة المثلين المضروبين من عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العقيدة التدمرية. وهذان المثلان كما قلنا إنما ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليبين أن إثبات القدر المشترك لا يلزم منه التماثل، وقد دل على ذلك ما ذكره رحمه الله من نعيم أهل الجنة مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النعيم له شبه في اسمه في هذه الحياة الدنيا، وإنما يقع الشبه في الاسم فقط، كما جاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما المثل الثاني الذي ذكره وهو الروح، فأراد كذلك أن يبين أن كون الشيء موجودا لا يلزم منه أن تعلم كيفيته، ومن ذلك هذه الروح التي هي بين جنبينا ونعلم بعض صفاتها مما جاء في الكتاب والسنة، ومع ذلك لا نعلم شيئا يزيد عن هذا الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ماهيتها وكيفيتها. لكن شيخ الإسلام قبل أن يتكلم عن المثل الثاني الذي هو الروح، تكلم عن حكم ضرب الأمثال لله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. إذن هذه القطعة يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم ضرب المثل لله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ذكر في هذه القطعة أنواعا ثلاثة من القياس والتمثيل. النوع الأول وهو الذي يعرفه الأصوليون، وهو ما يسمى بقياس التمثيل أو قياس العلة، قياس التمثيل أو قياس العلة، وهو المعروف في كتب الأصول بهذا الحد: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، كإلحاق ما يسكر مما لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره من المسكرات، لأن العلة واحدة، لأن العلة واحدة وهي الإسكار، فيلحق هذا بالأصل في حكمه الذي هو التحريم. فلو أن الذرة إذا تم طحنها وتخميرها فصارت تسكر كهذه البوضة التي تصنع في هذه الأيام أو غيرها، فإنها إذا تخمرت أسكرت، فهذه تلحق بالنبيذ، فالنبيذ إذا تخمر كذلك أسكر، وكل مسكر حرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى بقياس العلة أو قياس التمثيل، وهذا القياس ممتنع في حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يلزم منه أمران. الأمر الأول وهو تمثيل الله عز وجل بخلقه، تمثيل الله عز وجل بخلقه، لأن الأصوليين في بعض حدهم لهذا القياس يقولون هو تسوية الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة. إذن هذا يلزم منه ماذا؟ تسوية الله بخلقه، تسوية الله بخلقه، وهذا لا يجوز. للسبب الثاني وهو أن إعمال هذا القياس في حق الله تبارك وتعالى يلزم منه أن يكون الله وصفاته فرعا، وأن يكون المخلوق المقيس عليه أصلا، فهذا لا يجوز. وهذا القياس هو الذي استعمله المتكلمون في إنكار صفات الله تبارك وتعالى، يعني أنكروا الصفات الاختيارية على هذا، على هذا الأساس، على هذا الأساس، فقالوا إنما يستوي المخلوق على الكرسي. لماذا؟ لحاجته إليه. إنما يستوي المخلوق على الكرسي، والعلة في ذلك لحاجته إلى هذا، إلى هذا الكرسي. طيب، لو أننا أثبتنا الاستواء لله تبارك وتعالى بالمعنى المعروف الذي هو العلو والارتفاع والظهور، فهذا يلزم منه حاجة الله عز وجل لهذا، لهذا الكرسي، واضح؟ وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الكرسي إنما يستوي عليه المخلوق لحاجته إليه، والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. فيجعلون الأصل استواء المخلوق، والفرع استواء الله عز وجل على العرش. طب والعلة التي تجمع هذا بهذا؟ الاستواء. طيب والحكم، لماذا يستوي المخلوق على الكرسي؟ لحاجته وافتقاره لهذا الذي استوى عليه. فقاسوا الله عز وجل على المخلوق، ثم بعد ذلك، وهذا الذي يسمى بقياس الغائب على الشاهد، ثم بعد ذلك انتهوا إلى نفي الاستواء عن الله تبارك وتعالى فرارا من هذا اللازم الذي جعلوه وهو الافتقار والحاجة. قال والله منزه عن كل ذلك. إذن هذا النوع لا يدخل فيه الله تبارك وتعالى، وهو ممتنع في حقه. طب القياس الثاني، قال شيخ الإسلام ولا في قياس شمول تستوي أفراده. إذن هذا النوع الثاني وهو قياس الشمول، وهذا القياس هو الذي يستخدمه المناطقة، وله مقدمات ونتائج، يتركب من مقدمتين فأكثر ونتيجة. وتستوي أفراد هذا القياس في كلي يشملها، في كلي يشملها، يعني في الغالب يبدأ بقولنا كل، فهذه كلية كبرى يتبعها كلية صغرى، ثم تكون النتيجة، قضية كبرى وقضية صغرى والنتيجة. يقولون مثلا، أعني المتكلمين، كل متصف بالصفات فهو جسم، كل متصف بالصفات فهو جسم. لماذا؟ لأن الجسم ما قام به العرب، الجسم الذي هو الجوهر عندهم. ما حد الجوهر؟ ما قام بنفسه وقام به العرض، لأن العرض صفة لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بهذا الجسم. فطالما أنها تقوم بالجسم فكل جسم تضمن هذه الصفات واتصف بها فهو، فكل متصف بهذه الصفات فهو جسم. والله متصف بالصفات، يعني لو قلنا على قولكم إن الله يتصف بهذه الصفات حقيقة، فهذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون الله جسما، والله منزه عن الجسمية، الله منزه عن الجسمية. فركبوا القياس أولا ثم نفوا الصفات بناء على هذه النتيجة التي وصلوا إليها، واضح؟ وهذا كذلك لا يدخل أو يندرج تحته ربنا تبارك وتعالى، أن فيه تمثيل الله عز وجل بخلقه، ولأن فيه كذلك جعل الأفراد كلهم متساويين. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ولا في قياس شمول تستوي أفراده، أي يندرج جميع أفراده تحت كلية واحدة، تحت كلية واحدة يستوي فيها الخالق والمخلوق. فهذا القياس الثاني الذي هو قياس الشمول ومن قبله قياس التمثيل لا يجوزان في حق الله تبارك وتعالى. وهذا الذي جاء في لسان السلف من أن الله عز وجل لا تضرب له الأمثال، ومن قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. وهو الذي ورد في كلام أئمتنا في نفي القياس في هذا الباب، يعني قال ابن عبد البر رحمه الله قال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. مرة أخرى: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث، لا خلاف في نفي القياس في التوحيد. إذن كل هؤلاء مجمعون على أن القياس بنوعيه، يعني قياس التمثيل والشمول، لا يجريان في ماذا؟ في باب التوحيد، لا يجريان في باب التوحيد. طيب، لكنهما يجريان في ماذا؟ في باب الأحكام، في باب الأحكام. ولذا أنت أحيانا تقيس المزي على المني، أو المزي هل يلحق بالبول أو كذا، فهذا من باب القياس. العبد إذا قتل هل يلحق بالبهيمة أم يلحق بالحر، يعني هل تدفع قيمته أم تدفع ديته، هذا من أنواع ماذا؟ القياس الجائز في هذا الباب، باب الأحكام. لكن هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. طيب، النوع الثالث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن، وهي الاستدراك، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهذه هي التسمية الصحيحة، اسمها المثل الأعلى وليس قياس الأولى، وليس قياس الأولى. المثل الأعلى سيفسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. هذا هو حد قياس الأعلى أو المثل الأعلى. لكن لابد أن نضع ضابطين في هذا القياس. الضابط الأول أننا ينبغي أن نعلم أن الكمال نوعان، الكمال نوعان: كمال مطلق من كل وجه، كمال مطلق لا نقص فيه من كل وجه، فهذا إذا ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. إذن النوع الأول من الكمال هو الكمال المطلق من كل وجه، هذا لو ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. والنوع الثاني وهو الكمال النسبي، الكمال النسبي، وهذا لا يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا به، بل قد ينفع عن الله تبارك وتعالى لتضمنه النقص. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أهل السنة والجماعة لما أرادوا أن يثبتوا بعض الصفات التي تنفيها المعتزلة كالكلام، صفة الكلام، واضح؟ صفة الكلام، وكذلك التي تنفيها الأشعرية لأنهم يثبتون كلاما من غير حرف أو صوت الذي يعرف بالكلام النفسي. طيب دللوا على ذلك بماذا؟ دللوا على ذلك بالكتاب والسنة واللغة وقياس الأولى، المثل الأعلى. لماذا؟ لأن الكلام صفة كمال مطلق، لأن الكمال صفة كمال مطلق لا نقص فيها، ولذلك كان المتكلم أكمل من الأبكم والأخرس الذي لا يتكلم، واضح؟ فإثباتها للخالق من باب أولى. إذن صفة الكلام كلام كمال مطلق، السمع كمال مطلق، البصر كمال مطلق، واضح؟ طيب صفة الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق كمال، لا المخلوق كمال، ولذلك اللي ما بيأكلش ولا بيشرب يودوا له الدكتور. صفة النوم بالنسبة للمخلوق كمال، واضح؟ ولذلك الإنسان إذا أصيب بالأرق يذهبون به إلى الطبيب. طب الأكل والشرب، طعام والشراب والنوم بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة نقص، صفة نقص. إذن الأكل والشرب والنوم كمال نسبي أم كمال مطلق؟ كمال نسبي، كمال نسبي. إذن يراد بهذه القاعدة أو بالمثل الأعلى أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، أي مطلق، من كمال مطلق، فالخالق أولى أن يتصف به، وكل ما يتنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه، فالخالق أولى بالتنزه عنه. فهذا هو الذي يكون في حق الله تبارك وتعالى. طيب هذا القياس أو المثل الأعلى هل له دليل في كتاب الله؟ نعم له دليل في كتاب الله. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يعني له وصف الكمال المطلق من كل وجه. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، يعني لا يلزم، إذا كان هذا متصورا في حق المخلوق لا يلزم من كون هذا مخلوقا وكون هذا مخلوقا أن يتصف هذا بما اتصف به ذاك من النقائص. يعني مثلا الإنسان مخلوق، والكلب مخلوق، والخنزير مخلوق، ومع ذلك الإنسان يتنزه عن صفة هذه المخلوقات مع اشتراكهما في صفة ماذا؟ في صفة الخلق. يقول: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. الخالق أولى، واضح؟ لأن ذات الخالق تفارق ذات المخلوق، وكذلك صفة الخالق تفارق صفة المخلوق، ولا يلزم من الاشتراك في القدر الكل المشترك هذا الذي في الذهن أن تحصل الموافقة والمماثلة، لابد أن تكون هناك مباينة. هذه المباينة تظهر كما قلنا بماذا؟ الإضافة أو التقييد أو التخصيص. المتكلمون يكثرون جدا من استعمال هذه الأنواع من القياس التي لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى، ولذا هذا النوع من القياس، قياس الغائب على الشاهد، فاش جدا في تعطيله. كل صفة ينفونها عن الله تبارك وتعالى يكون سبب نفيها ماذا؟ قياس الخالق على المخلوق، ويجعلون الله عز وجل أو يطلقون عليه أنه غائب، إنه غائب، ويجعلون المخلوق الشاهد، وهذه التسميع فيها ما فيها من الإجمال والنقص في حق الله تبارك وتعالى. قال وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا في جسم ولا عرض، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي يلحقها بالمعدوم والممتنع. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا المثل الثاني الذي هو مثل الروح قدم بمقدمة، هذه المقدمة هي ما عليه أهل السنة والجماعة، وهي أن الروح موجودة لا ينكرها أحد، وقد جاء وصفها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ثابتة أو ثبوتية وصفات سلبية، والأصل في هذا الباب ألا نتعدى الكتاب والسنة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. طالما أن الله قال إن الروح من أمر ربي، إذن هذا من أمر الغيب، لا يجوز أن تتكلم فيه وأن تزيد على ما جاء في الكتاب، ولا كما فعل هؤلاء المتكلمون وكذلك الفلاسفة. طيب، ما الذي جاء في النصوص؟ جاء في النصوص أن هذه الروح تعرج وتصعد، كما قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه. الروح لو فسرناها بجبريل خلاص انتهى الأمر، يبقى هذا من باب عطف الخاص على العام، لكن لو فسرت بالروح التي هي الروح التي بين جنبيك إذا قبضت، فقد أخبر الله عز وجل عن هذه الروح أنها تعرج وتصعد إليه سبحانه وتعالى، وكذلك تقبض من البدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فمعنى ذلك أن البصر يراه وهو يصعد وهو يخرج منه. وجاء في حديث البراء، والشيخ الألباني ذكر الحديث بطوله في أحكام الجنائز، أنها تخرج من البدن كما تخرج القطرة من في السقاء في حال المؤمن، وأما في حال الكافر فإنها تتفرق في جسده، فلا تخرج إلا بعد أن تضرب الملائكة الجسد فتسل من الجسد كما يسل السفود من الصوف المبلل، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات هي التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن لها حقيقة، يدل على أن هذه الروح لها حقيقة وأنها موجودة. طيب، المتكلمون لا يجعلون عمدتهم في مثل هذه الأمور كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا عن هذه الروح؟ منهم من قال كما يقول شيخ الإسلام تيمية إنها من جنس الأجسام المشاهدة، من جنس هذه الأجسام المشاهدة حمكم الله. طيب هل أردتم بذلك أنها نفس البدن؟ قال بعضهم بذلك الروح هي البدن، وبعضهم قال إنها جزء من البدن، الروح جزء من البدن، واضح؟ وبعضهم قال إنها هي النفس، النفس الذي يخرج ويدخل، أو الريح المتردد في البدن. إذن هذا قول بعضهم. وبعضهم قال إنها صفة من صفات البدن. إذن هذا جعل البدن جوهرا والروح عرضا من أعراضه باصطلاحاتهم، فجعلوا الروح صفة من هذه الصفات. طيب ماذا يراد بها؟ قالوا هي الحياة، هي الحياة، أو هي المزاج، أو غير ذلك من التفسيرات التي ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في بعض إطلاقها شيء من الإجمال. طيب الفلاسفة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن الفلاسفة، قال يصفونها بما يصفون به واجب الوجود. ومضى وصف الفلاسفة لواجب الوجود، واجب الوجود هذا من إطلاقاتهم، أرادوا به ربنا تبارك وتعالى. طيب واجب الوجود عند هؤلاء وهم يعبدون عدما، إنما يصفونه بالممتنعات، يصفونه يعني يصفونه بالنقيض وضده، واضح؟ أمور ممتنعة لا يتصورها العقل، فيصفونه بالصفات السلبية، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارج البدن، ولا هي مبينة للبدن ولا مداخلة للبدن، ولا هي متحركة ولا ساكنة، وهذا لا يقبله عقل، هذا لا يقبله عقل، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان، هذا الكوب كما قلنا إما أن يكون ساكنا أو متحركا، أما أن ترتفع الحركة والسكون فهذا لا يقبل، أما أن تجتمع الحركة والسكون في موضع واحد في زمان واحد على شيء واحد فهذا لا يكون. ويقولون إنهم فلاسفة يعني أصحاب العقل، ويقولون لا تصعد ولا تهبط ولا جسم ولا عرض، يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية الموجودة في الذهن، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا، وبعضهم ربما قال ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، واضح؟ إلى غير ذلك مما يقولون. حتى قال الشوكاني رحمه الله الأقوال في الروح تصل إلى 1800 قول. طيب هذا العدد الكثير مرده إلى ماذا؟ الإعراض عن الكتاب والسنة والخوض في أمور الغيب بالعقل. وقس على هذا الكلام الذي قاله الشوكاني الكلام في صفات الباري تبارك وتعالى. كل طائفة من الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، وكل فرقة من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، تجد لها أقوالا متعددة، وتجد أئمة يصفونهم بالإمامة مجددين في المذهب الواحد والفرقة الواحدة، يعني البقلاني مجدد في المذهب الأشعري، الجويني مجدد، الغزالي مجدد، الرازي مجدد. لماذا يوصف هؤلاء بالمجددين في باب الاعتقاد؟ لأنهم أعملوا العقل، فتجد هذا عنده من أمور العقيدة في هذا المذهب ما خالف به غيره. ولذا قال الشوكاني فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه. ولذا سبب نزول الآية وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ارجع إلى سبب نزول الآية، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته اليهود عن ذلك ماذا قال فيما أذكر؟ قال أرجع إليكم غدا، يعني لأنه سيسأل الله تبارك وتعالى، يسأل جبريل، يسأل الله عز وجل، ولم يقل إن شاء الله، فغاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أمور الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي. قال: ولا إذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته. فهذا قول الفلاسفة وهذا قول المتكلمين. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. مثل هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الممتنعات التي ذكروها، يعني يقولون لا خارج ولا داخل، ولا ساكن ولا متحرك، ولا تصعد ولا تهبط، ولا جسم ولا عرض. يقول هذا ممتنع في ضرورة العقل، يعني في صريح العقل، عقل الصريح لا يقبل مثل هذا. قالوا: بل هذا ممكن كما ادعوا الإمكان فيما سبق في نفي صفات الباري تبارك وتعالى. واضح لما قالوا هذا لا يقبل في مسألة العدم والملكة، فاكرين هذه المسألة؟ يعني إذا كان الجسم لا يقبل، أو إذا كان الجسم يقبل الاتصاف بالشيء وضده فكلامكم صحيح، لكن نحن نتكلم فيما لا يقبل الشيء ولا الاتصاف بضده، ومثلوا ذلك بالجدار. شيخ الإسلام قال: دعوكم من كل هذا ودعونا نتكلم عن صفة الوجود. صفة الوجود ليست من قبيل العدم والملكة، وإنما هي من قبيل السلب والإيجاب. فهنا كذلك يقولون ويصفصطون مرة أخرى، يقولون هذا ممكن، ارتفاع النقيضين، هذا ممكن، بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. هذا ردهم. يقولون الكليات، ما المراد بالكليات؟ كلمة الكليات جمع كلي، كلمة الكليات جمع كلي، وهو ما لا يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه. ما معنى هذا الكلام؟ عندكم موجودة في صفحة 167. الكليات جمع كلي، وهو ما لا يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه. يعني الإنسانية هذه كلية، الحيوانية هذه كلية. واضح؟ طيب، هل الإنسانية من الممكن أن تتصور ذهنا؟ نعم. صفة الحيوانية من الممكن أن تتصور ذهنا؟ نعم. فهذه كلية ذهنية مطلقة مقطوعة عن الإضافة والتخصيص والتقييد. واضح؟ فهم يقولون ماذا؟ يقولون الكليات ممكنة موجودة. إذن صفة الإنسانية وصفة الحيوانية هذه موجودة، ومع ذلك هي غير مشار إليها. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان. يعني هذه مقطوعة عن الصفة أصلاً التي تقيدها أو تخصصها، لا في الأعيان. لكن هذا الروح كذلك، الروح عين موجودة لها صفات كما سبق من ذكر هذه الصفات. فهذه الكليات لا توجد كلية، وإلا ما استحقت اسم كلية، لا توجد كلية إلا في الذهن. طيب، وأما في الخارج فعندنا عمرو وزيد وعلي، وبالنسبة للحيوانية الناقة والكلب. واضح؟ ففي الخارج لها ذات وصفات، وأما الكلية المطلقة فهذه لا توجد إلا في الصفات في الذهن. فهل من الممكن أن نقول أو أن نلحق الروح بهذه الكليات؟ لا، لأن الروح لها صفات. واضح؟ فهذه الكليات لا توجد كلية إلا في الذهن، أما في الخارج فلا حقيقة لها إلا ضمن الجزئيات. الجزئيات يعني الأفراد الذين اتصفوا بهذه الصفة كصفة الإنسانية أو الحيوانية. واضح؟ أما بما هي كلي فلا وجود لها في الأعيان، فالإنسان بما هو كلي لا يوجد في الخارج إلا ضمن زيد وعمر وبكر. واضح؟ طيب، ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. يعني الشيخ رحمه الله استطرد في الكلام عن الروح، ولعل هذا الاستطراد يعني ليس فيه كثير فائدة بالنسبة لنا، لكن الشيخ أراد ماذا رحمه الله؟ أراد أن يبين أن الروح موجودة ولها صفات، ومع ذلك لا نعرف حقيقتها، لا نعرف كيفيتها. فكذلك ربنا تبارك وتعالى ذاته موجودة وصفاته موجودة، فلا يعني ذلك أن نعرف هذه كيفية الذات ولا كيفية الصفات، ولا يعني عدم معرفتنا أو عدم معرفتنا بكيفية الصفات أن ننفي هذه الصفات. قال واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. طب سبب ذلك؟ قال وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ، كلا القولين خطأ. إذن هذا الاضطراب الذي وقع في الروح له أسباب. السبب الأول الرئيس البعد عن الوحي، البعد عن الوحي، وجعل العقل أصلا في الحكم على هذا الغيب الذي هو الروح، ولذلك كثر خوضهم في هذا الباب الذي لا مجال للعقل فيه. هذا السبب الرئيس الأول. طيب السبب الثاني أو الآخر، قال إن هذه الروح والتي تسميها الفلاسفة بالنفس الناطقة، الفلاسفة يسمون الروح بماذا؟ بالنفس الناطقة، ويقولون في حد النفس الناطقة هذه في تعريفها أي هي النفس العاقلة المفكرة المدبرة التي تدرك الأمور الكلية والجزئية. نفس ناطقة يعني نفس عاقلة مفكرة مدبرة تدرك الأمور الكلية والجزئية، هكذا حدوها في كتبهم. فقالوا هذه الروح أو هذه النفس ليست من جنس هذا البدن، ولا من جنس ما نشاهده مما يتركب منه البدن، واضح؟ فلما لم تكن من جنس ما هو مشاهد وصفوها بما يخالف هذا المشاهد، فالمشاهد إما متحرك وإما ساكن، إما داخل العالم وإما خارج العالم، واضح؟ فقالوا لا هي متحركة ولا ساكنة ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لأنهم أرادوا أن يصفوها بما يخالف هذا المشاهد. هم أولا قالوا ليست من جنس المشاهد، طب وهذا المشاهد له صفات، إذن إذا أردنا أن نصفها نرجع إلى الكتاب والسنة؟ لا، وإنما نصفها بما يخالف هذا المشاهد، فوقعوا في السلوب المحضة، وقعوا في السلوب المحضة. وهذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة، فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، استغفر الله، لها لهذه الروح في كتابه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه الله عز وجل عنها، لأن هذا من باب الغيب. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، يعني هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل، ماذا أردتم بقولكم الروح جسم؟ قال هذا يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية. ما معنى اصطلاحية؟ يعني اصطلح عليها هؤلاء يعني المتكلمون إذا أطلقوا هذه اللفظ جسم، فلهم معنى معين يندرج تحت هذا الاصطلاح. الفلاسفة إذا أطلقوا هذه اللفظة ربما كان لهم معنى معين يندرج تحت هذا الاصطلاح. يعني هذه الأقوال ليست أقوالا شرعية مأخوذة من الكتاب ولا السنة، إنما هي أمور اصطلحوا عليها. وقد بينا في درس مضى إن قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بقيدين. القيد الأول قلنا لابد ألا يخالف هذا الاصطلاح كتابا ولا سنة. القيد الثاني لابد ألا يخالف هذا الاصطلاح المعروف من لغة العرب، يعني ألا يغير المعاني المعروفة عند العرب. فهذان القيدان في غاية الأهمية في مسألة الاصطلاح، عشان ما حدش يقول لك يا أخي لا مشاحة في الاصطلاح. لا، لا مشاحة في الاصطلاح إذا اتفقنا على المعاني، إذا اتفقنا على المعاني. يعني مثلا ضربنا مثالا فيما سبق، الزواج العرفي ما حكمه؟ زنا، حرام، واضح؟ طيب أنا أقول عنه إنه زنا، وأن تقول عنه إنه زواج عرفي وهو زنا، إذن سميه زواجا عرفيا طالما أن الحكم واحد، الحكم واحد. لكن أن تقول الزنا هو أن يقع رجل على امرأة، يعني أن يصيب فرجا محرما، واضح؟ في غير نكاح شرعي. وأما الزواج العرفي فهو نكاح شرعي، لأن في ورقة وفي مش عارف إيه. فهنا تسمية مثل هذه العلاقة أو هذا الفعل الفاحش بزواج عرفي من أجل أن نصححه، لا، نقول هناك مشاحة في الاصطلاح، هناك مشاحة في الاصطلاح. فشيخ الإسلام يقول لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية، يعني وضعوها، غير معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، الروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، يعني يفرقون بين الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني الظاهر، أراد الله عز وجل يعجبك ظاهر أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني الطول والعرض والقوة، فهذا هو البدن. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، الجسم هو الموجود. طب لو قلنا الجسم موجود والروح موجودة، إذن يصح أن نطلق على الروح إنها جسم لأنها موجودة، كما سيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، منهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة. طيب وما الجواهر المفردة؟ يعني من باب الزيادة في الفائدة، قالوا الجواهر المفردة يعني الجواهر جمع جوهر، الجواهر جمع جوهر، والجوهر الفرد هذا أساس اعتقاد المتكلمين، أساس اعتقاد المتكلمين اللي هو في مسألة حدوث العالم، إن العالم يتكون من جواهر مفردة مركبة كونت الأجسام. طيب الجوهر الفرد، قالوا الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل الانقسام، الجزء الذي لا يقبل الانقسام، يعني عندنا الشيء قد ينقسم ينقسم ينقسم ينقسم حتى يصل إلى مرحلة لا يقبل الانقسام خلاص، فهذا يسمى بالجوهر، الجوهر الفرد. فقالوا لا يقبل الانقسام لا في الخارج ولا في الفرد العقلي. وطبعا هذه النظرية ثبت بطلانها خاصة في العصر الحديث، أن قالوا الذرة عبارة عن هي الجوهر الفرد، وبعدين ثبت أن الذرة أصلا تنقسم إلى نترونات وبروتونات وأيونات إلى غير ذلك. طيب فقالوا هؤلاء قالوا عن الجسم، قالوا هو المركب من الجواهر المفردة. ومنهم من يقول هو المركب، الجسم هو المركب من المادة والصورة، المادة يعني أصل الشيء، المادة أصل الشيء، واضح؟ يعني مادة جسم الإنسان اللحم. فقالوا الجسم هو المركب من ماذا؟ هو المركب من المادة والصورة، طب ما المراد بالصورة؟ الصورة هي هيئة الشيء وشكله ووضعه، هيئة الشيء وشكله إيه؟ وضعه. فإذا اجتمعت المادة مع الصورة كونت ماذا؟ جسما، كونت جسما. يعني أصل جسم الإنسان مادة اللي هي الطين، واضح؟ فإذا كون هذا الطين على صورة معينة صار ماذا؟ صار جسما، هكذا يقولون. إذن المادة يعني أصل الشيء، والصورة اللي هي هيئة هذا الشيء. إذا هذا حد آخر للجسم عند المتكلمين. قال: وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول، يعني في الجسم من المتكلمين، ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه، ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا، يعني على هذه الاصطلاحات التي ذكرها المتكلمون، يأتي التفصيل. إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، لأنها موجودة ويشار إليها. ثم قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة، يعني بعد هذا الاستطراد، ما الذي أراد أن يصل إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. شيخ الإسلام فاته أمر ثالث، ما هو؟ أن يأتي خبر صادق عن معصوم. إذن الشيء تدرك حقيقته بأحد الأمور الثلاثة: إما أن تشاهده، أو أن تشاهد نظيره، أو أن يأتيك خبر صادق عن معصوم في بيان حقيقة هذا الشيء، في بيان حقيقة هذا الشيء. لا، الشيخ الآن بيقرر العقيدة الصحيحة، لا يتنزل. الشيخ خلاص انتهى من التنزل معهم وبيان أغراضهم، لكن الآن هو بيضع لنا قاعدة. ما هذه القاعدة؟ أننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة الشيء إلا بأحد الأمور الثلاثة، وهي أن نشاهده، أو أن نشاهد مثيله ونظيره، أو أن يأتينا خبر عن صادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد. قال: فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، واضح؟ ومع ذلك لا تماثل المخلوقات. قال: فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسمائه وصفاته. قال: وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. كلام طيب جدا. هذا المثل الأعلى أهو: إذا كنا قد وصلت إلينا بعض صفات الروح، ومع ذلك عجزنا عن أن نجعل للروح حقيقة وكيفية معينة، واضح؟ فالخالق من باب أولى، ونحن أعجز في هذا الباب. يقول: وأهل العقول، يعني ممن عندهم عقول وأرادوا إعمالها في هذا الباب، لا يستطيع العقل أن يصل إلى هذه الكيفية وإلى هذه الحقيقة، هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. وهذا هو الأصل، إن الإثبات إثبات وجود وليس إثبات كيفية نعلمها. قال: فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات، هو موجود سبحانه وتعالى مستحق لما له من الأسماء والصفات، مستحق لما له من الأسماء والصفات. إذن أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه أو في هذا المثل أن يبين أن إثبات وجود الشيء لا يلزم منه العلم بكيفيته. ثم ختم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأصل الأول والذي هو الكلام في الصفات بسبع قواعد نافعة تضبط هذا الباب، وهذه القواعد هي التي أخذها أهل السنة والجماعة. طبعا شيخ الإسلام يعني هذه القواعد ليست من كيسه، لكن شيخ الإسلام ضبطها وقعدها ونظمها. لكن هذا الكلام تجدوه منثورا في كلام السلف، هذه القواعد تجد شيخ الإسلام مسبوقا بقرون في هذه القواعد، لكن رحمه الله وضعها في قواعد وفي أسس أخذها عنه العلماء بعده من أهل السنة والجماعة، كآخر هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. فكل هذه القواعد مأخوذة من هذا، من هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنرجئ هذه القواعد إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.